لخيري جلس ذا بيري مواس أو اللي تكلني الفراب بك سرواتني ودني تهنى مودا ستيلين مكنا يقواد داقو كان يروتني لا هواها نرقص برا لحبابنا غامقن نحتي غا يا مرقي وكل ما دنغي حبنا يا مرقي شحت سلان غسجي سيقيانا يا مرقي وين كوني إلا رزق صدرنا غاية زنك بي طلب ربي رجوختك حتونا يا زنك بي ريغاك لخير ريغات نجمتا يا زنك بي غرزام دوسيات دي في سمتنا كا يا زنات دي هواها نرقص برغا يا مرقي لحباب نغامك من احتغا يا مرقي وكل ما تنغي حبنا يا مرقي شهد سلان غستي سيقيانا يا مرقي هوا مريس برا يا مرقي احنا بالغامق في نفسي يا مرقي اي وين كوني الا رزق صدرنا يا صنق بي طلب اغرب يرزق تكتنا يا صنق بي.